بالنسبة لهون الشيخ على المعين كنت في المدينة على الوش بالعلم على الوش بالعلم يعني عندما يخرج من المكان يخرج من فيه من الجن يخرج من الجن فيتحدث مع الجن ويذكر المستوى الدخول على الجن أن غير الذي أي شو هذا الجن لا يذكر اسم الله عندما سلم الحار أو عندما رمى بالحجر أو قالوا في هذا الشيء حصل في السنة من لا أصل يعني أنا مستعد أقول ما حد ما هو ليش ليش ليش هذا أصل نعم.